يقول السائل: رجل صلى بأهل القرية صلاة العصر ومر طفل أمامه في التشهد الأخير وقام ولم يسلم، بل عليه أن يسلم ولا يؤثر عليه مرور الصبي حتى لو مر رجل أو صبي، لأنه ليس معناه أنه يقطع الصلاة يعني تبطل الصلاة، وإنما يخدشها كما قرر هذا كثير من العلماء رحمهم الله، فمرور المار بين يدي المصلي لا يبطل صلاته. يقول: هل للعمرة طواف وداع؟ محل خلاف بين العلماء رحمهم الله في طواف الوداع للعمرة. طواف الوداع للحج واجب، والخلاف في العمرة، من العلماء من يقول كما أنه واجب في الحج فهو كذلك واجب في العمرة، لأن العمرة هي الحج الأصغر. ومن العلماء من قال يجب في الحج ولا يجب في العمرة، لأن المعتمر مقيم بمكة ما غادرها، أما من طاف طواف العمرة ثم سعى ثم أراد أن يسافر بعد هذا مباشرة فهذا ليس عليه طواف وداع، ما عليه طواف وداع. يقول: هل يجوز لرجل مسافر أن يصلي العشاء قصرا خلف إمام مقيم يصلي فيدخل معهم في الركعتين الأخيرتين ويسلم معه؟ المسافر إذا صلى خلف إمام مقيم يتم الصلاة فيجب عليه أن يتم، ولا يجوز له أن يقصر الصلاة وهو يصلي خلف إمام مقيم. فإن صلى خلف إمام مسافر مثله قصر، وأما أن يقصر وهو يصلي خلف إمام مقيم فلا، بل يجب عليه الإتمام. يقول: أهديت إلي كتاب الوقف، هل يجوز لي أن أبيع عند الحاجة؟ لا يا أخي، كتاب الوقف الكتاب الموقوف ما يجوز أن يباع، وإنما لك أن تنتفع به، فإذا كنت لا تنتفع به فادفعه إلى من ينتفع به من بعدك. يقول: ما حكم استخدام الدبابيس المعدنية في ملابس الإحرام؟ ما ينبغي أن تستعمل الدبابيس، وإنما بالنسبة للإزار يلف، وبالنسبة للرداء يوضع على الكتفين ويغطى به الصدر وكيفما كان أجزأ، ولا ينبغي، لأنه نهي المرء أن يلبس الشيء الثوب على قدر العضو، فإذا دبسه بالدبابيس فكأنه خاطه بمثابة الخياطة، وهو منهي عن لبس المخيط. يقول: نرجو توضيح الشفاعة ومفهومها. الشفاعة نوعان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية هي التي تطلب من المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى في أمور الآخرة، مثلا يطلب من ميت أن يشفع له عند الله أيا كان تقيا أو فاجرا، تطلب من الله جل وعلا، فلا يجوز لك أن تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق أن يشفع لك عند الله، ولا أن تسأل أحدا من العلماء أو من الفضلاء أو من الصالحين أن يشفع لك عند الله، ولا أن تسأل أفراطك أولادك الصغار الذين ماتوا في الصغر تسألهم أن يشفعوا لك عند الله، وإنما تسأل الله تبارك وتعالى أن يشفع فيك محمدا صلى الله عليه وسلم، تسأل الله أن لا يحرمك من شفاعة أفراطك، تسأل الله أن يشفع فيك عباده الصالحين، وهكذا. فالشفاعة تطلب من الله جل وعلا، والمراد هنا الأمور الآخرة. أما أن تطلب من شخص حي أن يشفع لك إلى آخر فلا بأس بهذا، تطلب من أخيك المسلم أن يشفع لك عند أخيك المسلم في حاجة ما، فيكون طالبا لقضاء حاجتك معك عند هذا الشخص. يقول: رجل قدم إلى مكة وطاف وسعى ثم لبس ثوبه ناسيا قبل لم يقصر، ماذا عليه؟ عليه أن يبادر إلى خلع ملابسه العادية ولبس ملابس الإحرام ثم التقصير، فإن قصر مباشرة قبل أن يخلع ملابسه العادية ويلبس ملابس الإحرام فلا بأس عليه، لأن المرأة يعذر بلبس المخيط جهلا أو نسيانا قبل تمام نسكه، والعمرة تتم بالطواف والسعي والحلق أو التقصير للرجال والتقصير للنساء. فإذا نسي المرء ولم يمض وقت طويل فعليه أن يبادر بخلع ملابسه العادية ولبس ملابس الإحرام ثم التقصير، فإن قصر وعليه ملابسه العادية فلا بأس بذلك، بخلاف ما إذا أتى بمحظور من محظورات الإحرام التي لا يعذر بجهله فيكون قد استقر عليه الهدي. نعم. ويقول: تقول امرأة قدمت إلى مكة وطافت وسعت ولم تكسر ثم جامعها زوجها. امرأة طافت وسعت وقبل أن تقصر جامعها زوجها، الجماع لا يعذر بجهله، وما دام أنها تركت التقصير وحصل الجماع فقد استقر عليها الهدي. شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم تستطع فلتصم 10 أيام فدية ترك الواجب الذي هو التقصير، لأن التقصير واجب من واجبات العمرة للرجل والمرأة. فإذا لم تقصر المرأة وكان الوقت يسير ولم يحصل جماع فلتقصر ولا حرج عليها، أو أنها مست طيب قبل أن تقصر فتعذر بالجهل والنسيان في مس الطيب، وأما في الجماع فلا، فيستقر الهدي عليها. يقول: إذا وجد الشخص في سرواله أذى ولم يعلم بها إلا بعد عدد من الصلوات أداها مع الجماعة، ما الحكم؟ رجل اطلع على نجاسة في سراويله بعد أن صلى صلوات متعددة، أقول صلاته صحيحة والحمد لله ما دام لم يعلم عن هذه النجاسة، فالصلاة صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة وهو لابس نعليه، وفي أثناء الصلاة خلع عليه الصلاة والسلام نعليه، فخلع الصحابة رضي الله عنهم نعالهم، فلما انصرف من صلاته قال عليه الصلاة والسلام: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك فعلت ففعلنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى. فدل هذا على أن المرأة إذا صلى في نعلين أو سراويل فيها نجاسة ناسيا أو جاهلا أن صلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستأنف الصلاة من أولها، فدل على أن الجزء الذي وقع وهو مصاحب للأذى أن صلاته صحيحة، بخلاف ما إذا صلى ناسيا حدثه، يعني صلى على غير طهارة، محدث حدث أكبر أو أصغر، فإن عليه أن يعيد الصلاة، وإن كان إماما فيعيد وحده دون الجماعة. فعمر رضي الله عنه صلى بالناس صلاة الفجر ثم خرج خارج المدينة وجلس يقضي الحاجة البول، فتذكر أن عليه جنابة فأعاد الصلاة رضي الله عنه وحده، ولم يأمر الجماعة بإعادة الصلاة، فصلاتهم صحيحة. يقول: إذا جاء الإنسان للزيارة وبقي أياما في مكة وأراد للتنزه الخروج إلى الطائف وإلى جدة، هل عليه طواف وداع مع العلم أنه يريد الرجوع إلى مكة؟ يرى بعض العلماء كما تقدم أن عليه طواف وداع، لأن الطائف مسافة قصر، فإذا أراد أن يخرج إلى الطائف فيودع. من يرى أن طواف الوداع واجب في العمرة قال: إذا أراد الخروج إلى الطائف يطوف طواف الوداع. رجل في كل إجازة يأتي من جيزان ويجلس عند أهل زوجته في جدة مدة أسبوعين أو أكثر ثم يحرم بالعمرة من جدة، هل عمله صحيح؟ يقول يأتي من جيزان إلى جدة بنية زيارة ذويه فيقيم أياما ثم يحرم من جدة، هذا نقول له: إن كنت حينما خرجت من بلادك إلى جدة عازم على العمرة فيجب عليك أن تحرم من الميقات، والميقات قبل جدة، لأنه لا يجوز لك أن تتجاوز الميقات بدون إحرام وأنت تريد العمرة. أما إذا كان قصدك وهدفك هو الزيارة لذويك في جدة ولا تدري هل تعتمر أو لا، ما عندك عزم على العمرة، فقد تعود من جدة بدون عمرة، ففي هذه الحال إذا عزمت على العمرة وأنت في جدة أو في أي مكان دون الميقات فأحرم من مكانك. أما إذا كنت عازم على العمرة فيجب أن تحرم من الميقات، فإن تجاوزته وأقمت في جدة أياما وأردت العمرة فتعود إلى الميقات الذي مررت به فتحرم منه، فإن لم تعد وأحرمت من جدة فيكون عليك هدي. فهناك فرق بين الاثنين: الأول جاء يريد العمرة، عازم على العمرة لكن يقول أريد أن أبقى في جدة أسبوع أو أقل أو أكثر ثم أحرم من جدة، نقول: لا يا أخي، لست أنت الذي تحدد ميقاتك، وإنما أنت محكوم محدد لك الميقات، أنت تريد العمرة من أي مكان لا تتجاوز الميقات إلا محرما. والمواقيت جعلها النبي صلى الله عليه وسلم محيطة بمكة من جميع الجهات حتى لا يكون هناك حرج على الناس ومشقة، إن جاء من طريق المدينة فله ميقات، جاء من طريق الساحل من جهة المدينة من الشمال فعنده الجحفة، جاء من طريق من الجنوب من اليمن أو من جازان أو من غيرها من طريق الساحل فعنده الميقات يلملم، جاء من جهة الطائف سواء كان من الجنوب أو من الشرق فعنده السيل أو وادي المحرم، وهكذا. فالمواقيت محيطة بمكة، فإذا كنت عازم على العمرة لكن تقول أريد أن أجلس في جدة أو كذا فنقول أحرم من الميقات واجلس في جدة إن شئت شهرا وأنت محرم. الآخر جاء لا يريد عمرة، جاء لزيارة ذوي في جدة، جاء للعلاج، جاء لتعقيب على معاملة أو مراجعة أو شراء تجارة أو نحو ذلك أو غرض من الأغراض في جدة، ويقول: ما أدري، ما عنده عزم ولا نية العمرة، فوصل جدة فسعى فيما جاء من أجله فحصل له وعد مثلا بعد يوم أو يومين قال: بدل ما أجلس في جدة أحب أن أدخل مكة، نقول: نعم أحسنت، أحرم من مكانك وادخل مكة لأنك الآن تجددت عندك نية العمرة. والأول أجر عمرته أكثر من الثاني لأن الأول جاء معتمرا من مكان بعيد، والثاني اعتمر ونوى العمرة من جدة، فبحسب المسافة والبعد والمشقة التي تحصل له. فإن كان جاء بنية العمرة وتجاوز الميقات وسأل قبل أن يحرم، نقول له عد إلى الميقات وأحرم منه ولا شيء عليك لأنك استدركت. يقول عندنا ثلاث طوائف كل واحدة تدعي أن الحق معها، أقول عليك أن تنظر وتبين ماذا يعتقدون ويعملون ويؤمنون به، فقد تكون الثلاث الطوائف كلها على الحق لكن بينهم خلاف بسيط، أو نظرا لأن هؤلاء يتبعون فلانا وهؤلاء يتبعون فلانا، هذا خلاف بسيط، مثل خلاف الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، أئمة يقتدى بهم رحمة الله عليهم، وهم يختلفون في بعض المسائل ولا يتنازعون، خلاف ما يفعله الكثير منا الآن. مثلا نحن نتنازع على شيء بسيط وقد نهمل الشيء العظيم والأساسي والعقيدة المهمة ونتنازع على فقرة بسيطة. الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم متفقون في أصول الدين والعقيدة، يختلفون في بعض المسائل الفقهية، وكل واحد منهم يثني على الآخر ويمدحه وأخذ عنه العلم واستفاد منه. الإمام أحمد رحمه الله تتلمذ على الشافعي، والشافعي يثني على أحمد، وأحمد يثني على الشافعي، واختلفوا في بعض المسائل ولا يضير. الإمام الشافعي رحمه الله تتلمذ على مالك وأخذ عنه العلم واختلف معه في بعض المسائل، وكل واحد منهم يثني على الآخر. فالاختلاف بين الفرق أحيانا يكون جوهري وأساسي في العقيدة، وهذا يجب أن يحذره المرء وأن يكون مذهبه على مذهب أهل السنة والجماعة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة والأئمة الأربعة، لأن الأئمة الأربعة في العقيدة واحد ما اختلفوا رحمة الله عليهم. أما إذا كان الخلاف في المسائل الفرعية، مثلا واحد يقول ضع اليد اليمين على الشمال وضعها على الصدر هذا سنة، وآخر يرسلها، هذا خلاف بسيط. الأخذ بالسنة واجب، ينبغي للمرء أن يحرص على هذا، لكن لا يعادي من أجل هذا ولا ينازع منازعة شديدة. فالخلاف في المسائل الفرعية حصل بين الصحابة رضي الله عنهم، كان ابن عباس رضي الله عنه يخالف بعض الصحابة في كثير من الأمور، ابن عمر كذلك، عمر رضي الله عنه له اجتهادات قد لا يأخذ بها بعض الصحابة رضي الله عنهم، وهم متآلفون متحابون، كل واحد يأخذ بقول الآخر ويثني عليه ولا يمقته ولا يسبه، ولأنهم متفقون على الحق والعقيدة والأصل الأصيل ومختلفون في الفروع. فالطوائف مثلا المنتشرة الآن في الأرض كثيرة مثلا، لكن طوائف ما تخالف طوائف أخرى في الأصل، فلا ينبغي أن تتنازع معها. طوائف ضالة، نعم يجب أن ننبذهم ونبعد عنهم ولا نأخذ بهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذا كان المرء على السنة والجماعة هذا الناجي، وإلا فالطوائف الأخرى ضالة، لكن ما يقال كافرة، يقال في النار، يعني تستحق دخول النار، ولا يقال هي كافرة خارجة عن الإسلام. فينبغي للمرء أن يتفطن لهذا وينتبه للخلاف، أنه ليس كل خلاف يمقت صاحبه، وليس كل خلاف يستسهل، لا، فالخلاف أنواع، منه السهل ومنه الصعب والذي لا يقر عليه صاحبه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.